ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين، كما صليت ربنا على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونستكمل ان شاء الله تعالى في هذا اليوم المبارك كتاب القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى، وسنبدا ان شاء الله تعالى مع الباب الثالث. وقد ضمنه المصنف رحمه الله تعالى أربعة من القواعد. نبدأ إن شاء الله تعالى مع القاعدة الأولى. يقول رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى، الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن المصنف رحمه الله تعالى حصر الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات في دليلين اثنين، وكلاهما بالوحي. الكتاب فهو وحي من الله تعالى لفظا ومعنى، والسنة وهي وحي من الله تعالى معنى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالكتاب وحي متلو، والسنة وحي غير متلو. يبقى إذن الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات إنما هي الكتاب والسنة، وسائر الأدلة بعد ذلك ليس لها دخل في هذا الثبوت. واضح يا اخواني؟ يعني القياس لا يثبت به الاسماء والصفات، وكذلك سائر الادله المختلف فيه، لان احنا عندنا الادله المتفق عليها اربعه من الادله، دليلان اصليان هما الكتاب والسنه، ودليلان تبعيان وهما الاجماع والقياس، ثم بعد ذلك جمع كبير من الأدلة مختلف فيها. فمن أهل العلم من يعمل ببعضها، ومن أهل العلم من لا يعمل بها، زي الاستحسان وقول الصاحب والاستصحاب وغيرها من الأدلة. وقد بلغ بها بعضهم إلى ما يزيد إلى عن خمسين دليلا. بعض هذه الأدلة يدخل في بعض، وبعضها ترتقي أن تكون قواعد ولا تكون أدلة. هو بيقول الذي يثبت به الأسماء والصفات من تلك الأدلة فقط الكتاب والسنة. الأسماء والصفات لا تثبت إلا بالكتاب والسنة، لأنه لا مدخل في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته للعقل، وإنما هو الوحي. فالله تعالى هو الذي يحدث عن نفسه، وإنما يحدث عن أمر غيب ولا أمر شهادة؟ أمر غيب، يحدث عن أمر غيب. فما حدثنا به عن نفسه أو بلغ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم به عن ربه فهو الذي تثبت به الأسماء والصفات. قال: فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده. يبقى عندك أسماء وصفات ثابتة في الكتاب والسنة، هذه نثبتها كما هي، وما نفاه الله تعالى عن نفسه في الكتاب والسنة يبقى إيه؟ ننفيه مع إثبات كمال الضد. مما ورد في الإثبات مثلا قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فأثبت لنفسه اسمين اللي هما الرحمن والرحيم، وكل أسماء الله تعالى تدل على صفات معالي البالغة في الكمال والحسن، يبقى أثبت لنفسه فيها صفة الرحمة، هذا ثابت بالكتاب والسنة. طيب ما نفاه عن نفسه ننفيه مع ثبات مع إثبات كمال الضر، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ده إيه؟ نفي. هذا يا إخواني نفي. فننفي عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه ونثبت له الإيه؟ كمال الضد، والله تعالى قد أثبته حي القيوم. واضح ولا لا؟ قال وما لم يرد إثباته ولا نفيه، شيء لم يرد إثباته ولا نفيه مسكوت عنه، وقد تكلم به بعض الناس. وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، يبقى نعمل ايه في لفظ نتوقف فيه، كلفظ الجهة الذي يثبته بعضهم وينفيه بعضهم. الجهة دي واردة في كتاب؟ لا. طب واردة في سنة؟ لا. يبقى إذا ماذا سنفعل؟ سنتوقف عن هذا اللفظ. لفظ الجسمية، هل الله جسم؟ وارد في كتاب؟ لا. طيب ورد في سنة؟ أيضا لا. يبقى ماذا سنفعل؟ سنتوقف في لفظه، فلا ننفي اللفظ ولا نثبت اللفظ. طب لماذا؟ لأنه ما ورد هذا اللفظ لا في كتاب ولا في سنة. هذا بالنسبة لإخواني، هذا بالنسبة لللفظ، هذا بالنسبة لللفظ. طب وللمعنى؟ المعنى الذي يأتي به هذا اللفظ إما يؤدي إلى معنى المقبول يشهد له دلالة الكتاب والسنة فنثبت المعنى، وإما أن يدل على معنى غير مقبول فنرده. طب لو قبلنا المعنى ماذا نفعل؟ نقبل المعنى ونرد اللفظ، نقبل المعنى ونرد اللفظ. طب لماذا؟ لأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في سنة. قال وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. القبول أو الرد المجمل يا إخواني في مثل هذا قد يؤدي إلى معنى باطل. يعني مثال، أنا أطلقت الآن لفظين، لفظ الإيه؟ الجسم والجهة. هل الله جسم؟ لا تبادر بالرد. لكن سلما قال هذه العبارة، ماذا أريد بالجسم؟ إن أراد بالجسم إثبات الصفات على وجه يليق بالله تعالى لا يشبهه ولا يماثل المخلوقين، فنعم نحن نثبت الصفات على هذا، كالوجه واليدين والرجل والإصبع، هذه ثابتة لله ولا غير ثابتة؟ ثابتة لله تعالى. طيب هل ثبت لفظ الجسم؟ لا. وإن أراد بها معنى باطلا إثبات هذه الصفات على وجه يماثل أو مشابه المخلوقين أو يكون مفتقر إلى بعضه، ماذا نفعل؟ نرد هذا المعنى. يبقى إذا أرد بمعنى صحيح قبلنا منه المعنى الصحيح دون هذا اللفظ، وإن أراد به معنى باطلا رددنا عليه المعنى الباطل واللفظ الأولى، سنقبل منه المعنى ونرد عليه اللفظ. الثانية سنقبل منه، لن نقبل منه لا المعنى ولا اللفظ. الجهة قد يرد بالجهة معنى صحيحا فمثلا يريد بالجهة جهة العلو، ويراد بجهة العلو العلو الخارج عن المخلوقات، لأنه ما ثم إلا الخالق والمخلوق، الخالق والمخلوق. إن أراد بهذه الجهة ما كان خارجا عن المخلوقات، يعني الله تعالى لم يخلق الكون في نفسه، صحيح ولا لا؟ ولا هو محاط بالكون. إن أراد بهذه الجهة أن الله تعالى له جهة العلو المباينة للمخلوق، لأن سقف المخلوقات هو الإيه؟ العرش، تنتهي المخلوقات إلى هذا، والله تعالى حيث كان. فالله تعالى ليس في المخلوقات وليست المخلوقات إيه؟ فيه. إن أراد بها إثبات هذا المعنى فنعم، وإن أراد بالجهة جهة علو جهة مخلوقة يثبت ولا ما يثبت؟ لا يثبت، بمعنى التماس. وضحت ولا لا؟ إذن قد تطلق هذه الألفاظ ويراد بها معنى صحيح، وقد تطلق هذه الألفاظ ويراد بها معنى باطل، وستجد كل قوم وكل مجموعة من الناس تتعامل مع هذه الألفاظ بحسب ما تفهم منها. يعني مثلا الأشاعرة مع إثبات الرؤية لله عز وجل في يوم القيامة يقولون يرى لا في جهة، يرى لا في جهة. طب لماذا؟ لأنهم فهموا من الجهة ما يحيط بالمخلوق المخلوقة. فلما قالوا هذا سخر منهم المثبتة للرؤية، وسخر منهم نفاة الرؤية، لأنهم تكلموا بغير معقول، تكلموا بغير معقول. إذا أثبتت الرؤية فلا بد أن تكون في جهة. هذا يقوله ابن رشد الجد وليس الحفيد، وأول من قال بهذا الجويني من الأشاعرة المتأخرين. هو ماذا فهم الآن؟ فهم من الجهة معنى باطلا فنفاه، لكن لو فهم الجهة على أنها الخارج عن المخلوق، الخارج عن المخلوقات، لما بضر بإيه؟ بقول هذا. فنحن نثبته لله تعالى ما أثبته لنفسه، اللي هو الإيه؟ العلو المطلق. لأن لفظة الجهة هذه لم إيه؟ لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. فنحن نقول نعم، إن أردت العلو والله تعالى يكون مباينا في علوه عن المخلوقات، فنعم نحن نقول بإيه؟ بهذا، ونثبته ونرد عليك اللفظ. وإن أراد معنى باطلا نحن نرد عليه المعنى الباطل ونرد عليه اللفظ. يبقى هذه الآن ثلاثة أشياء عرفنا إياها المصنف رحمه الله تعالى عند إثبات الأسماء والصفات في الكتاب والسنة. ما ورد إثباته أثبتناه، وما ورد نفيه نفيناه، وكل هذا مع إثبات الكمال وعدم المماثلة وعدم التشبيه. طيب ما سكت عنه الكتاب والسنة لا نبادر بنفيه ولا نبادر بإثباته، خلاص هذا من حيث المعنى. طب من حيث اللفظ نحن نرد اللفظ ونقبل المعنى إن كان معنى صحيح. احنا متوقفين في هذه اللفظ لأنها ما ورد في الكتاب ولا في السنة. طب المعنى إن أدى إلى معنى صحيح قبلنا المعنى الصحيح دون اللفظ المحدث. طيب إن أدى إلى معنى باطل رددنا الاثنين. قال فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى. احنا قلنا يا إخواني كل أسماء الله تعالى أسماء وصفات، فكل اسم قد تضمن صفة من الصفات فنحن نثبت هذه الصفات. قال دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، يعني نقبلها سواء بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام. هذه العبارات الثلاثة هي عبارات يقولها المناطق. المناطق يا إخواني يقسمون الدلالات إلى قسمين، تكلمنا في هذا قبل ذلك ولا أكون صبور؟ يبقى الدلاله عند المنطقه يا اخواني منقسم الى قسمين، الدلاله غير لفظيه ودلاله لفظيه. الدلاله غير لفظيه يعني التي لا يدل عليها لفظ من الالفاظ، التي لا يدل عليها لفظ من الالفاظ ماشي، والدلاله اللفظيه التي يدل عليها اللفظ. الدلاله غير اللفظيه والدلاله اللفظيه ايضا تنقسم الى ثلاثه اقسام، كل واحده تنقسم الى ثلاثه اقسام. الدلاله غير اللفظيه اما دلاله عقليه واما دلاله طبيعيه واما دلاله وضعيه. يبقى عقليه طبيعيه وضعيه. ايه الدلاله العقليه دي غير اللفظيه؟ الدلاله غير اللفظيه العقليه دي هذا القلم موجود له يدل دلاله عقليه على ان له صاحب، دي لفظيه؟ لا. واضح ولا لا يا اخوان؟ لو وجدت الان رجل جالس في وسطنا شاحب الوجه او رفع قدم زي شركه برباط، دي دلاله طبيعيه عليه على وجوده او جرح مش كده؟ دي اسمها دلاله ايه؟ طبيعيه. عندي بعد ذلك دلاله وضعيه. يعني ايه دلاله وضعيه؟ يتواضع عليها الناس. مين يقرا هذه اللفظه؟ الدلاله ازاي؟ تواضعت انا وانا على دلاله خط مش كده؟ فدي دلاله الخط انا وانت قلنا دي تدل على حرف الالف ودي تدل على حرف الدال ودي تدل على حرف الدال. الفاء عند المغاربه تكتب هكذا والقاف تكتب هكذا. طواضع عندنا نحن كنا بنكتبها ازاي؟ في فرق بين هذا ولا هذه قاف وهذه قاف؟ هذه قاف وهذه قاف. انت قلتها شيء اخر؟ لا. امال ايه اللي حدث؟ احنا وضعنا دلاله اسمها دلاله القاف انا وانت، اسمها دلاله ايه؟ وضعيه. النبي صلى الله عليه واله وسلم راى رجل يشير في صلاته باصبعي السبابتين فقال احل احل. دي فعل ايه؟ التوحيد قال واحد. فدي اسمها دلاله اشاره. خلاص؟ يبقى عندي دلاله خط ودلاله اشاره. انت عندك اشارات في الحروف الان بتلاقيها خطا تعمل ايه؟ تقف ولا تمشي؟ تمشي. طب الحمراء؟ تقف ولا تمشي؟ تقف. طب الصفراء؟ طب هل تجري بقى؟ الخطر تقف يجوز؟ نعم. ايه اللي خلى لا يجوز؟ لكن لو وضعنا على شيء دلت دلاله عليه. واضح ولا لا؟ يبقى هما من اول الامر طلعوا عليهم الخبر للسيد اسمها دلاله ايه؟ اشاره. عندك بعد ذلك دلاله اسمها دلاله النصب زي غرف نصب جمع ايه؟ نصب. خلاص؟ ايه النصب؟ العلامات اللي بتحطها في بعض. جيت الان حضرتك اشتريت قطعه طرف خايف حد يجي عليها، عملت ايه؟ حطيت لها علامه من هنا، علامه من هنا. اسمها دلاله ايه؟ غير لفظيه. فالدلالات غير لفظيه عقليه طبيعيه وضعيه. عندي بعد ذلك دلالات لفظيه. الدلالات اللفظيه ايضا ثلاثه. انا سالت انا عقليه مش بالانجليزي لغرض، طبيعية وهنا ايه؟ وضعية. الدلالة العقلية يعني ما دل عليه اللفظ يعمل ايه؟ بينبه على خطر مش كده؟ كيف عرفت؟ بدلاله الايه؟ العقل. بدلاله العقل. الان واحد بيتكلم وراء هذا الجدار، قلت وراء الجدار رجل، ده بدلاله ايه؟ العقل. بس دلاله ايه؟ لفظيه. عين بعد ذلك دلاله طبيعيه. واحد بيعكس، قلت فلان صار ببرد. دل على ايه؟ دلاله طبيعيه. جيت بتكلم معنى الاخ. معنى ايه؟ نسي. انت قلت كلمه نسي من دي، هو قال لك انا نسيت. امال ايه؟ دلاله طبيعيه لفظيه عرفناها الان. بعد ذلك عندي الدلالات دي يا اخواني ايه الوضعيه؟ الدلالات الوضعيه دي بيتكلم فيها المصنف بقى من المقدمه. الناس توضع عليها. يقول لك هذه اللفظه تدل على المعنى اما بمطابقه واما بالتضمن واما بالالتزام. قبل الشرح ملخص الحكم. الدلالات اما دلالات غير لفظيه واما دلالات لفظيه. غير لفظيه ولفظيه دي بينقسم كام قسم؟ ثلاثة أقسام. ها؟ عقلية، وضعية، ها؟ طبيعية. ماشي كده؟ الدلالة الوضعية اللفظية بتنقسم لكام قسم؟ ثلاثة أقسام. مطابقة، تضمن، التزام. دلالة المطابقة معناها دلالة اللفظ على كامل المعنى. بيقولوا كده. دلالة لفظي على تمام المعنى. لما أقول كلمة مسجد يدل على كل هذا الذي في المسجد. في دلالة على هذا المعنى ليه؟ بالمطابقة. واضح؟ صلاة بتدل على من تكبيرة الإحرام إلى السلام. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى كل ما دخل الصلاه لفظ الصلاه دلك عليه بايه؟ بالمطابقه. قد يكون عندي الدلاله بالتضمن. ايه التضمن ده؟ ذكر بعض الشيء. ذكر بعض الشيء. رب العالمين وركعوا مع الراكعين. معناها حضرتك تنتظر حتى ياتي الامام فيصلي وبعدين ياتي يرفع تركع معاه. بس صح ولا غلط؟ لا، ده هو ذكر الصلاه ببعض ما فيها. مش كده؟ يبقى اذا الركوع ده ايه يا بعض الصلاه. يبقى دلاله اللفظ على بعض معناه تسمى دلاله ايه يا التضمن. دلاله ايه يا التضمن. ولذلك هم يقولون ذكر الشيء او تسميه الشيء ببعض ما فيه يدل على انه ركن جزء. فلما يكون واقع مع معناه ان الركوع ده ايه؟ ركن الاركان الصلاه. لو اختلفت في اي ركن اخر كالطمانينه لا تستطيع ان تقول ان الركوع ليس ركن. طب لماذا؟ لان رب العالمين دل على الصلاه ايه؟ بالركوع. فدل على انه جزء اصيل. قال اعني على نفسك بكثره السجود. ما تستطيعش تاتي في يوم كل السجود ليس جزء من الصلاه. طب ليه؟ دل عليه ايه؟ بجزء من مسمى الصلاة سجودا. مش كده؟ إن قرآن الفجر يبقى بقى في الصلاة إيه؟ القراءة. يبقى لا تستطيع أن تأتي في يوم من الأيام وتكون القراءة ليست ركنا. واضح؟ يبقى دلالة المطابقة ذكر الشيء إلى كامل ما فيه التضمن. ذكر الشيء الوقت ما فيه طب والالتزام؟ الالتزام يا اخواني دلاله عقليه ذهنيه ستفهم من النص شيء لم ينطق به. طب تعالى نفهم هذا الكلام. أقول قال الله تعالى الرحمن الرحيم والرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. كلمة الرحمن هذه أقوال تدل بالمنتظر على أمرين، أمرين ولا أمر؟ اثنين، الاسم والصفة تدل على أن اسم الله تعالى الرحمن وأنه موصوف بصفة الرحمة، مش كده؟ دلالتها على الاسم والصفة الاثنين مع بعض دلالة ايه؟ متضاده. قد تقول يؤخذ منها ان اسم الله تعالى الرحمن دلالة ايه؟ تضمن، لان ذكرت جزء هذا الاسم. طب لو قلت الرحمن يدل على ان الله تعالى يتصف بصفة الرحمة بل تضمن، يبقى الدلالة على الاسم واحدة تضمن، الدلالة على صفة معناها تضمن، الدلالة على اسم صفة معنى ايه؟ مطابقة. الحي بالمطابقة يدل على كده، على اسم الله الحي وعلى صفة الحي، دي اسمها ايه؟ مطابقة. طب لو قلت الحي القيوم يدل على أن الله تعالى من أسمائه الحي، مش كده؟ اللفظ ده الثاني تضمن ومطابقة. ليه؟ لأنها تضلك على بعض المعنى. لو قلت الآن قول الله تعالى الحي القيوم يدل على أن الله تعالى متصف بصفة الحياة الكاملة التي لم تصبح بعلم ولا تنتهي بنام، تضمن ولا تضمن؟ تضمن لماذا؟ لأنها دلت على جزء المعنى. ماشي. اسمها المطابقة والتضمن. ماشي. قد يدل هذا اللفظ على صفات أخرى التزاما. يدل على صفات أخرى ايه؟ التزاما. لما أقول الرحمن يدل على اسم الله تعالى الرحمن وصفة الرحمة. ده يدل على أشياء أخرى بالالتزام. الرحمن ده ينبغي أن يكون حي، صح ولا لا؟ عشان ايه؟ عشان يرحم. طيب عالما، صح؟ عشان يعلم من سيرحمه. طيب قادرا، طب ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يرحم إلا على القدرة على الرحمة، لكن واحد غريب مش قادر يفعل شيء في أحد، سمع رحيم؟ لا. يبقى دل على الحياة والعلم والقدر، هذه النص تضمنها بعض مطابقة؟ لا. ده تضمنا؟ لا. ده التزاما؟ نعم. واضح كده يا اخوانا؟ وقد تكون هناك ثمر يدل عليه، يبقى موجود من يرحم، واضح؟ يبقى اذا الدلالات الوضعية اللفظية بننتقل لدلالة مطابقة. دلالة مطابقة معناها ايه؟ دلالة مطابقة على تمام المعنى. دلالة تضمن، دلالة مطابقة على جزء المعنى. دلالة التزام، هذه الدلالة من الدلالات العقلية وليس دلالة من اللفظ نفسه. هذا دلالة مطابقة على خارج معنى، خارج معناه يعني معناه الذي يفهم من الطبقة أو التضمن. يقول فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، يعني قد يدل على الصفة ليس اسمه لكن يدل عليها إيه؟ فعل من الأفعال، كقوله تعالى ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى. هذا الفعل يدل على ايه؟ صفة. ليه؟ صفة الاستواء. واحنا كنا الصفات بتنقسم لكم قسم؟ قسمين، صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات هي التي لا تنفك عن الرب سبحانه وتعالى، وصفات الفعل هي التي إذا شاء فعلها. نبعد عن هذه وتعالى لحضرتك. حضرتك متصف بصفات ذات وصفات فعل، فأنت عقل صح؟ وسميع صح؟ وبصير صح؟ ومتكلم. دي صفات ايه؟ ذات. طب ومريد؟ نعم، هذه صفات ذات لحضرتك. وقد يكون بعض صفات الذات دي ايضا تتصف بانها صفات فعل. انت متكلم، وان شئت تكلمت، وانتوا حضراتكم ساكتين دلوقتي، وان شئت سكت. فالكلام هنا اصبحت صفه ذات وصفه فعل. يبقى صفه الفعل هي التي اذا شاء فعلها. طب وصفه الذات التي لا تنفك عن الانسان؟ ماشي كده ولا يا اخواني؟ نرجع. يبقى صفات الله تعالى إما صفات ذات وإما صفات فعل. صفات الذات هي التي لا تنفك عن الله تعالى، وصفات الفعل هي التي إذا شاء فعلها. لو قول المصنف الآن ومنها كل صفة دل عليها فعل من الأفعال، من أفعاله، بيتكلم في صفات الإيه؟ الأفعال. يتكلم في صفات الأفعال. مر معنى إخواني إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. كل اسم يدل على صفة، وليست كل صفة تدل على فعل. على اسم، لما أقول الرحمن على العرش استوى، هذه تدل على صفة الاستواء. لكن هل أسمي الله تعالى المستوي؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، هل أسمي رب العالمين النازل؟ وجاء ربك والملائكة صفا صفا، هل أسمي رب العالمين الجائي؟ لا. يبقى كل اسم يدل على صفة، وليس كل صفة تدل على صفة. أيهم أوسع؟ ها؟ باب الأسماء، باب الأسماء ولا باب الصفات؟ باب الصفات أوسع من باب الأسماء. هنا يتكلم المصنف عن صفات الأفعال، يقول كل فعل يدل على وصف. يقول ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله، كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة، ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى، فضلا عن أفرادها. الأفعال لا تحصى، طب أفراد الأفعال بالأحرى ألا تحصى، بالأحرى ألا تحصى. فاهمين؟ الأفعال وأفراد الأفعال. أنا متكلم، هذا إيه؟ فعل. لي أفراد أفعال، تكلمت منذ قليل في كذا، وقبلها في كذا، وسأتكلم بعدها في كذا، اسمها أفراد إيه؟ أفعال. فأفعاله صلى الله سبحانه وتعالى ها؟ لا تحصى، لا يحصيها عدد. طب وأفراد الأفعال؟ هي من باب أولى ألا يحصيها العدد. قال فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومن هذا الباب، من باب الصفات، الوجه والعينان واليدان ونحوها، دي صفات ايه يا اخوانا؟ ذات. ومنه الكلام، ده صفه ايه؟ ذات الفعل. والمشيئه والاراده بقسميها الكوني والشرعي. يبقى الاراده بتتكون، بتنقسم الى قسمين، اراده كونيه واراده شرعيه. خلاص. الاراده الكونيه بمعنى مشيئه الله تعالى، الاراده الكونيه بمعنى مشيئه الله تعالى. فالله تعالى خلق النور والظلم، والايمان والكفر، والمعصيه والطاعه، والعدل والظلم، وأراد لكل هذه أن تقع في هذه الدنيا. اسمها إرادة إيه؟ كونية، مشيئة. ماشي. وعندي إرادة شرعية، إرادة الشرعية اللي أنت متعبد بها، حضرتك متعبد بها. وأراد الخير والإسلام الطاعة والعدل وأبغض الشر والكفر والمعصية والظلم. واضح؟ دي إرادة إيه؟ شرعية. يبقى عندك إرادة كونية وإرادة شرعية. الناس متعبدون بالإرادات الشرعية، وهذه الإرادة الشرعية واضحة وضوح الشمس، وهي التي بعث فيها الرسل. يعني يأتيك الرسل ويقول لك ربنا عايز منك 1 2 3 4 5. الله تعالى حرم عليك 1 2 3 4. صحيح؟ طب والإرادة الكونية هي ما يريده الله تعالى في الكون، وغالبها قد أخفاه الله عن الناس. غيب. غيب. واضح ولا لا؟ من الأشياء التي وقع فيها كثير من أهل الضلال الاحتجاج بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية. أول من احتج بهذه الحجة من؟ إبليس. احتج بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية. رب العالمين قال له أسجد. خلاص؟ أسجد دي. خلاص؟ إرادة شرعية ولا كونية؟ شرعية. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. يعني أمر ولا ما أمروش؟ أمر. دي إرادة شرعية. طب والإرادة الكونية؟ هيحتاج إبليس، أنت كنت عارف أن مش هسجد، وأنت خلقتني وتعرف أني لن أسجد. دي إرادة إيه؟ كونية. الإرادة الكونية لا دخل لك فيها، هي مشيئة الله تعالى. وقال إبليس لرب العالمين خلقتني من نار وخلقتني، هذه إرادة كونية وإرادة شرعية، هذه من أفراد الإرادة الكونية. فحضرتك متعبد بالإرادة الإيه؟ الشرعية، ولست متعبدا بالإرادة الكونية. لأن كثير من الناس لا يفهم هذا، استشكل استشكالات. قال كيف يأمر الله تعالى أبا لهب بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن؟ مش أنزل في سورة، سورة إيه؟ المثل. وأمر زوجه أن تؤمن وقد قال إنها لا تؤمن. هذه إرادة كونية والإرادة شرعية. إرادة كونية. فالإرادة الكونية تعني المشيئة، والإرادة الشرعية ما تعبدك الله به. الإرادة الكونية فيها ما لا يحبه الله وفيها ما يحبه الله. الإرادة الكونية لا يستطيع أحد أن يخرج منها. الإرادة الشرعية كلها محبوب لله تعالى. طب ويستطيع الخلق أن يخرجوا منها؟ نعم، أنت مكلف بالإرادة الشرعية ولست مكلفا بالإرادة الكونية. وضحت ولا لا؟ قال ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكونية والشرعية. فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. ومنه من هذا الباب الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوه. يبقى الرضا، المحبة، الغضب، الكراهة، دي ايه؟ صفات ايه؟ صفات فعل. إن شاء فعله وإن شاء لم يفعل. قال ومما وردنا، فهذه إثبات، هذه يقني ايه؟ إثباتات. هو قسمها لك لثلاث أقسام. انتبه، المصنف يتميز بدقة التصنيف، أجمل لك والآن بيفصل. هو الآن يتكلم في القسم اللي أجمله، القسم الأول منه اللي هو إيه؟ ما أثبته لنفسه في الكتاب أو السنة. القسم الثاني ما نفاه عن نفسه فين؟ في الكتاب والسنة. قال ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده، الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. هذه كلها يا إخواني نفاها عن إيه؟ عن نفسك. فأنت تثبت الإيه؟ كمال الضد. فالموت أنت تثبت لله تعالى صفة الحياة، وقد أثبتها الله تعالى لنفسه، فالله تعالى هو الإيه؟ الحي القيوم. خلاص كده يا إخواني؟ حياة الله تعالى هي الحياة الكاملة التي لا تشبه حياة المخلوقين. حياة حضرتك مسبوقة بعدم ومنتهية بفناء، وهي حياة على هذا أيضا هي ناقصة. الله تعالى موصوف بالحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا تنتهي بإيه؟ بموت، بفناء الأول والآخر. واضح كده يا إخواني؟ قال: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه. هنا بيتكلم في القسم رقم كام؟ 3. إيه بقى الأقسام الثلاثة اللي قالها؟ مين صاحي ومين نايم؟ ولا كلنا صاحيين؟ في الغالب، ها؟ في الغالب ولا الكل؟ يعني أنا لو قلت قل يا فلان هيقول على طول؟ طب مين هيقول؟ القواعد الثلاثة. ها؟ القواعد الثلاثة، اتفضل. ما سكت عنه الله تعالى. لم يرد له بدليل لا بالإثبات ولا بالنفي. قال: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى الجهة؟ اللفظة دي وردت في كتاب الله؟ لا. وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيضا لا. إياك وأن تستفز بمثل هذه الألفاظ. كثير من الناس بيعمل إيه؟ يسارع إما بالنفي وإما بالإثبات. وقد يكون النفي أو الإثبات الذي سيكون له وجه صحيح، وقد يكون له وجه خطأ. لكن أنت لا تثبت اللفظ ولا تثبت معنى حتى تستفصل عما يريد السائل. أنت تعرف السائل يريد إيه؟ ولا لا تعرف؟ لا تعرف. ولذلك استفصل عن قول السائل. واضح ولا لا؟ قال: قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. إن أردت هذا فنعم. وكلمة في السماء المراد بها على السماء، ولا يراد بكلمة في السماء الإيه؟ الظرفية. لا يراد بها الظرفية. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل، أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به. انتبه، ثلاث أشياء: السفل وهذا منفي عن الله تعالى، جهة علو لكن تحيط بالله، وهذه قد يتصورها بعض الإخوان. يعني بعض الإخوان يسأل هذا السؤال يقول: الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل. قل نعم. يقول: تقله السماء؟ ها؟ تقله؟ لا، لا تقله. يقول: تعلو الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة؟ لا. واضح ولا لا؟ يبقى لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. يبقى لا تتخيل أن رب العالمين في جهة السفل أو أنه في جهة علو، ها؟ تحيط بالله، لكن هو في جهة علو لا يحيط به شيء. لأن احنا قلنا ما ثم إلا خالق ومخلوق. المخلوق سائر المخلوقات الموجودة، سائر المخلوقات الموجودة الله تعالى لم يخلقها في نفسه، وسائر المخلوقات الموجودة الله تعالى لم يخلقها محيطة به. يبقى المخلوقات دي لها عالم مستقل، يبقى الله تعالى فوق العالم. واضح ولا لا؟ طيب. قال: فالأول باطل اللي هو إيه؟ جهة السفر، لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. احنا عندنا أدلة كثير جدا تدل على علو الله تعالى. قال والثاني باطل ايضا اللي هو ايه؟ علو الإحاطة. علو الإحاطة، لان الله تعالى اعظم من ان يحيط به شيء من مخلوقاته. والثالث حق اللي هو ايه؟ العلو المطلق الكامل، لان الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل. قال فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب، كلمة كتاب نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يبقى تشمل هذا الكتاب. أي كتاب؟ أي كتاب على سبيل البدل؟ هذا مراد؟ لا. إما المراد إيه يا إخواني؟ المراد بكلمة هذا كتاب، كتاب مقيد وقد قيدته لفظة هذا، فتأتي على معهود ذهن هو إيه؟ القرآن. وهذا كتاب أنزلناه، أنزلناه يدل على أنه جاء منين؟ من علو، من علو نزلت به الملائكة. ولذلك ابن رشد الجد على أنه أشعري وعلى طريقة القدماء. يا إخواني ينبغي لطالب العلم أن يميز بين الأشاعرة المتأخرين والقدماء. الأشاعرة المتأخرين من أول أبي المعالي الجويني والد شيخ إمام الحرمين، هذا قد حدا بالمذهب الأشعري، حدا المعتزلة، قربه من مذهب المعتزلة. والأشعرية اللي قبله، قبل من؟ أبي المعالي، لم يحدوا بمذهبهم هذا المذهب، وليسوا على ذلك من أهل السنة في هذا المذهب، لكن هذا بعد بهم عن أهل السنة، بعد بهم خطوات أخرى عن منهج أهل السنة. يقول وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. يبقى أنت أمرت بالإيه؟ بالاتباع، واتقوا لعلكم ترحمون. وقوله فآمنوا بالله ورسوله، النبي الأمي، النبي الأمي دي وصف لمن؟ للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يؤمن بالله وكلماته. ايه كلمات الله دي؟ كلمات الله تعالى لا تحصى. من كلمات الله القرآن، ولا القرآن كلمات الله؟ لا يا اخوان، من كلمات الله. واتبعوه يعني فيما جاء به من عند الله، ما جاء به من عند الله كله وحي، اما الوحي المتلو واما الوحي غير المتلو. فأنت مأمور باتباع هذا النبي لأنه إنما جاء مبلغا. النبي يا إخواني جاء مبلغ، مبلغ عن الله. فالشرع إنما شرعه من؟ الله رب العالمين، ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال واتبعوه، اتبعوا من؟ النبي، لعلكم تهتدون. يعني ليه تهتدوا؟ واضح كده يا اخواني؟ يبقى الان متبع الرسول يصل الى الهدايه. طيب والذي يخرج عن باب الاتباع؟ الضلاله. قال وقوله وما اتاكم الرسول فخذوا، اللي بيأتكم به الرسول ايه؟ وحيين، وحي متلو ووحي غير متلو. أنت مأمور بأن تأخذ بكلا الوحيين، وما نهاكم عنه فانتهوا، كله بالوحي. وقوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طب ليه؟ ليه طاعة الرسول طاعة لله؟ لأنه إنما هو مبلغ عن ربه، فمن تبع الرسول وأطاع الرسول إنما أطاع الله فيما أمره الله تعالى بتبليغه. ومن تولى، تولى عن إيه؟ عن طاعتك. الإجابة غير موجودة. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طب ومن تولى؟ فين الإجابة دي؟ مش موجودة. لكن دل على شيء آخر، قال فما أرسلناك عليهم حفيظا. الرسول يا إخواني لم يرسل حفيظ على الأمة، لكن أرسل مبلغا للأمة الهداية، هداية الإلهام والتوفيق، هداية الحفظ لا تكون إلا لله. هداية النبي للأمة إنما هي هداية إرشاد، بلاغ، بيان. طب إذا كان هذا النبي يبقى سائر الأمة إيه؟ الحمل من بعده، المصطفون من بعده. وهذه يا إخواني علامة من علامات الخيرية في هذه الأمة، وعلامة من علامات حب الله تعالى للعبد. إذا وجدت العبد مقبل على الكتاب والسنة، مقبل على الدعوة، مقبل على التفقه في الدين، فاعلم أن الله تعالى يحبه وأنه أراد به خيرا. ومن يرد له به خيرا يفقهه في الدين. دي لوحدها علامة من علامات الإيه؟ محبة الله تعالى للعبد. أسأل الله تعالى أن يجعلكم من هؤلاء. بعد عن إيه؟ التفقه في الدين يا إخواني المراد به الفقه، الفقه الذي يورث الخشية. الفقه يا إخواني السلف يطلقونه على ما يورث الخشية، العلم الذي يورث الخشية، هذا هو الفقيه. المراد بالفقه في الدين العلم الذي يورث الخشية. صاحب العلم الذي يورث الخشية هيكون واحد من ثلاثة، إما من السابقين، وإما من المقتصدين، وإما من الظالمين. السابقون الذين يفعلون الطاعات ويتركون المعاصي ثم يتعدون ذلك إلى فعل المندوبات والمستحبات، لهم درجة بقى وانت طالع كده. وسيكون لهم في فعل الطاعات درجة إحسان، يعني يأتي بالطاعة مع الإحسان، يعني يزيد فيها. يعني إيه؟ يعني بيعمل قلبه. كلنا صلينا العصر مش كده؟ لكن الخشية والإنابة والتوكل راحت فين؟ هي في السابقين مع الواجب. طيب الرواتب هي مع من؟ هي في السابقين. وستجد بعض المقتصدين يفعل هذا، لكن غاب عنه عمل القلب، في شيء إحسان. طيب وقيام الليل والصدقات هذه كلها من أعمال إيه يا إخواني؟ من أعمال السابقين، هذه يرتفع الدرجات بها. طيب والمقتصد يفعل الواجب ويترك المعصية وله نصيب من أعمال القلوب وقد تزل القدم منه، لكن هو في الجملة فاعل للطاعات تارك للمعاصي، ده مقتصد. الاثنين دول في هذه الطبقة إن اجتمع معهما الفقه في الدين فهي مرتبة عالية. الاثنين دول سواء كان سابقا بالخيرات وسواء كان مقتصدا، لو كان مقتصد حتى إن كان مقتصدا فهذه علامة من علامات الخيرية فيه ويطول البقية. طيب الثالث، الصنف الثالث يكون مع الذي يطلب علم ليكون عليه حجة، ويكون مع الجاهل اللي هو مرتبة الايه؟ الظالم لنفسه. الظالم لنفسه المفرط في الواجبات الواقع في الآثام، وبرضه دي مرتبة كبيرة جدا، قد يقترب من المقتصدين وقد يقترب من مرتبة أعاذك الله تعالى من الكافرين، مش كده؟ بينهم زي ما المقتصد قد يقترب من السابقين وقد يقترب من الظالمين، وزي ما السابق له درجات. واضح ولا لا يا إخواني؟ يبقى إذن هذه كلها إيه؟ مراتب. الفقه في الدين علامة من علامات محبة الله تعالى للعبد إن كان في المرتبة الأولى أو الثانية، إن كان من السابقين أو إن كان من المقتصدين. قال وقوله فإن تنازعتم في شيء، حدث بينكم التنازع في أمر من أمور الشرع، طيب فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أهل العلم يقولون الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته. لا يا إخواني، الكتاب والسنة كلاهما من عند الله تعالى، الكتاب والسنة كلاهما رد لإيه؟ لله، لأن الاثنين وحي من عند الله سبحانه وتعالى. واضح كده يا إخواني؟ لكن الذي يقول هذه اللفظة يكون الرد إلى الله لأنها حملت لفظا ومعنى، والرد إلى الرسول لأنه شارك، شارك في إيه؟ في اللفظ، فاللفظ من النبي والمعنى من الله سبحانه وتعالى. اتفهمت؟ طيب. قال وقوله وأن يحكم بينهم بالهوى، لا، وأن يحكم بينهم لم يفرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحكم بين الناس بمحض الرأي، لكن قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، بما أنزل الله يعني بالكتاب والسنة يعني بالوحيين. طيب وسمى الخروج عن الوحيين هوى، قال ولا تتبع أهواءهم، وسمى الخروج عن الكتاب والسنة واتباع الهوى فتنة، واحذرهم أن يفتنوا. قال إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة، كل هذا النصوص تدل على هذا. قال وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إلى نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المأمور به في القرآن، وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أمر الله به في القرآن، وأين الإيمان بالرسول الذي أمر الله الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته. ولقد قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، نزلنا عليك الكتاب يعني مبينا لكل شيء. المراد بالكتاب المجموع ده الكتاب، قد يراد به الكتاب والسنة، قد يراد به القرآن والسنة. قال ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. قال أما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب ولا من أمور الشهادة، الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل. طب لماذا لا يمكن إدراكها بالعقل؟ لأنك لا تتحدث عن ذات موصوفة مسمى إلا بما عرفته عنها. طب وأنت تعرف الذات دي؟ فكيف تصف أو تسمي من لا تعرف؟ يبقى حضرتك مفطوم عن هذه التسمية إلا بإيه؟ إلا بوحي المحمود ده. لو أن الناس قيل لهم هناك جهاز سيأتي اسمه المحمول من أوصافه كذا وكذا وكذا وكذا وتفعلون به كذا وكذا وكذا وكذا، كذبتم أو صدقتم، لكن ما يكونش أخطأتم. طب ليه يا أخواني ما يكونش أخطأتم؟ هو أنت عندك تصور؟ ده حضرتك تقول لي أخطأت لما يكون عندك إيه؟ تصور. لكن إما أن تصدق لأن المخبر صادق، وإما أن تكذب لأن المخبر كاذب، لكن لا تقول أخطأت. فما بالك بالله سبحانه وتعالى. واضح؟ قال فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. هذه القاعدة الأولى. إيه بقى القاعدة الأولى؟ نسيناها. الأسماء والصفات لا تثبت إلا بالقرآن والسنة. طيب إحنا الآن عرفنا إن إحنا نثبتها بالكتاب والسنة بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام بالثلاث قواعد التي جاءنا بها المصنف. هيجيلك قاعدة على اللي فات. أنت الآن ستثبتها بالكتاب والسنة، ما الواجب في هذا الإيمان؟ قال القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، تجرى على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. إحنا محتاجين إن إحنا نقف عدد من الوقفات. كلمة الواجب بمعنى الفرض، بمعنى أنك لو تركت هذا أفلت خلاص. الواجب في نصوص القرآن يعني ما جاء في القرآن، كلمة نص هنا المراد بإيه؟ منطوق القرآن. والسنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السبع أنواع التي في السنة، سواء كانت قولية أو فعلية. ماذا ستفعل فيها؟ إجراؤها على ظاهرها، يعني قبولها على ظاهرها. أنا محتاج أعرف كلمة ظاهر معناها إيه؟ ومحتاج لتنبيه. يبقى أعرف الآن حكينا ما معنى كلمة ظاهر؟ دي واحد. الثاني أنبه على مسألة. ماشي. الظاهر يا إخواني عند أهل العلم يقولون ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. الظاهر يقولون في تعريفه ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. نفهم كلمة ما دل بنفسه يخرج ما دل بغيره اللي هو المجمل. ايه الكلام ده؟ طب تعالى ناخد مثال هنعرف المجمل عشان نعرف ما دل بنفسه. المجمل يا اخواني ليس ظاهرا ابدا، ده المجمل ده من المعاني الخفية الغامضة غير الواضحة، لا تدل بنفسها على معنى، على معنى مبين. ازاي كده؟ قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. جميل. أنا سأعتقد وجوب إقامة الصلاة على النفس، كيف أصلي؟ ده معنى مجمل. هذا المعنى المجمل ظاهر؟ لا، لأنه لا يدل بنفسه عن كيفية إقامة الصلاة. أمال فين بين هذا المجمل؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الآن هو البيان جاء، لكن من نفس النص ولا من خارجه؟ من خارجه. يبقى الظاهر اللي هيدل على إيه؟ معنى من داخل النص بنفسه وليس بإيه؟ بغيره. إن دل بغيره فهذا المجمل، إن دل بنفسه فهذا إما الظاهر وإما النص. ماشي. نعم. اللي دل بإيه؟ بغيره؟ بغيره. اللي دل على معنى بغيره مجمل، اللي دل على معناه بغيره مجمل، لكن البيان ده هو المبين. واضح؟ كلمة وأقيموا الصلاة مجمل ولا مبين؟ مجمل. فين بيانه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى صفة الصلاة الواردة عن النبي. طيب وآتوا الزكاة، أنا أريد أن أخرج الزكاة. اللفظ ده واضح ولا غير واضح؟ غير واضح. يبقى دلالته دلالة مجملة ولا ظاهرة؟ مجملة. لا، أنا أتكلم في ظاهر دل بنفسه. دل بإيه يا إخواني؟ على بنفسه، على معنى. قال على معنى راجح. الله، انتبه. لما يكون لك على معنى راجح معناه ان النص فيه معنى راجح ومعنى ايه مرجوح، يعني بيدل على اكثر من معنى ولا معنى واحد؟ على اكثر من معنى. هذه اللفظه اخرجت معي اثنين حاجتين، اخرجت معي النص الذي لا يدل الا على معنى واحد كقول الله تعالى كتب عليكم الصيام، ده كان معنى واحد ماشي، واخرجت المعنى المرجوح. ايه المعنى المرجوح ده؟ ما احنا كنا انه بيدل على معنيين، احدهما راجح والثاني مرجوح. طيب قال الله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله. اقول الان الحمد لله رب العالمين، انتهي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المعنى راجح ولا مرجوح؟ مرجوح، مع ان المعنى ده محتمل في النص ولا غير محتمل؟ اذا دخلتم الخلاء فقولوا، هفتح الان باب الخلاء واغلقه على نفسي وبعدين اقول الدعاء داخل الخلاء، ها؟ صحيح ولا غير صحيح الكلام ده؟ ليه؟ مرجوح. طب يدل عليه النص؟ نعم. امال ايه المعنى الراجح؟ انك انت اذا اردت، يبقى انا عندي هنا محذوف بدلاله الاقتضاء، فاذا قرات القران يعني فاذا اردت قراءه القران فاستعذ، اذا اردت دخول الخلاء فقل، عندي محذوف بدلاله الاقتضاء هيدل عليه ايه؟ السياق وفعل النبي. يبقى اذا هذا المعنى الان اصبح عندي معنى مرجوح. طب انا الان الظاهر هو المعنى الايه؟ الراجح. قال مع احتمال غيره، يبقى هو بيحتمل ايه؟ الغير. الغير ده اللي احنا بنسميه الوهم اللي هو المرجوح. يبقى الظاهر في معنيين، معنى راجح ومعنى مرجوح، ماشي كده يا اخويا؟ الان المصنف بيقول لك الواجب في نصوص القران اجراؤها على ظاهرها، يعني المتبادر الى الذهن وان احتملت معنى مرجوح. يبقى انت حضرتك هتعمل ايه؟ هتاخذها على المعنى الراجح. انتبه بقى، المتكلمون يطلقون الظاهر بمعنى في انفسهم يحاكمون عليه النصوص، يقولون ظواهر نصوص القران توهم التشبيه. انتبه، نقول من أين قلت هذا الكلام مع أن الله تعالى قال ليس كمثله؟ وضحت ولا لا؟ أقول له من أين أتيت بهذا الظاهر؟ ده رب العالمين قال لك ليس كمثله شيء وهو السميع، مش كده؟ يبقى نفى المثلية مع إثبات السمع، يبقى إذن هذا الظاهر متوهم في نفسك. وضحت ولا لا؟ ولذلك هو يقول والسلف متفقون على صرف النصوص عن ظاهرها، ده ظاهرها بالمعنى اللي عندك انت، ظاهرها عندك انت موهم للتشبيه. حضرتك فهمت من النصوص التشبيه، قلت وهو السميع البصير، يعني سميع بسمع كهذا السمع، بصير ببصر كهذا البصر، ده اللي انت فهمته، ده اللي قال رب العالمين ليس كان فيه شيء، لا، فيأتي فيحاكم السلف على مصطلح عنده، ظاهر النصوص إثبات المعاني ونفي المثلية والتشبيه. انتبه، ولذلك قال قول أشنع اعتبارا بما فهم، وهذه هي الإشكالية يا إخواني، هو يعتقد معنى من المعاني ويحاكم عليه النصوص، لا يعتقد ما في النصوص ثم ينظر فيما دلت عليه، لكن هو اعتقد ثم حاكم النصوص. ولذلك قال بعضهم كلمة أشنع من هذا، قال ظواهر القرآن والسنة توجب الكفر، وهذه كلمة تشيب لها الولدان. طب لماذا؟ لأن ظواهر القرآن والسنة عنده إيه؟ توجب التشبيه. وضحت ولا لا؟ عندما يقول لك الأشعري ذلك. السلف والخلف الاثنين متفقون على نفي الظاهر كله. لا قف، ايه الظاهر اللي نفى السلف؟ من قال لك ان ظواهر نصوص الكتاب والسنه فيها تشبيه او تمثيل؟ من قال لك هذا؟ ده ظواهر الكتاب والسنه نفت التشبيه والتمثيل، فاثبتت صفات ليست كمثل وليست شبيهه. وضحت ولا لا؟ عبارته اللي بيقولها على اعتقاده لا توجب الكفر، عبارته اللي بيقولها على اعتبار الكتاب والسنه موجبه للكفر. وضحت ولا لا؟ يبقى انت لا تكفر بهذه العباره. لماذا؟ لان هو اعتقاده ان كلمه ظاهر معناها كذا، لكن هذه بدعه من البدع الكبيره. ولذلك اخواني ستجد هؤلاء يعني يجاهدون في نفي الصفات. طب ليه؟ لانه اول ما بدا بالايه؟ بالتشبيه. يقول الله تعالى سميع بصير، بل يداه مبسوطتان، يعني زي دول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم وضع رجله، يعني رجل زي دي. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، يعني زي دول. لا لا لا، الله تعالى غير ذلك. فيبدأ فين؟ في النفي. فيبدأ أولا بالتشبيه فيستعظم فينفي. نقول الخطأ في أول اعتقاد اللي هو إيه؟ التشبيه، واعتقادك أن هذه النصوص توجب هذا. ونقول له هؤلاء العرب هل فهموا من هذه النصوص التشبيه؟ العرب لما تليت عليهم هذه النصوص فهم منها تشبيه يا اخواني؟ لا، ما فهم منها هذا. بل انت لو قلنا لك شيء لن يعني نقول لك الجن ياكل ويشرب ويتكاثر بالنكاح ويخالطك ويدخل في جسدك ويخرج منك ويكون منك مجرى الدم في العروق وله يد وسمع وبصر ومخلوق من نار. ها، صف لي هذه الاشياء كيف هي؟ يعرف؟ لا. الملائكه من نور ولها اجنحه وهي تخالطك الان في مجلسك هذا، ولو قطع عنك النور مش هتنور. صفها مش هتعرف. ليه؟ لأن الذات مغيبة عنك، فكيف تصفها؟ أنت لا تستطيع أن تصف شيء إلا بإيه؟ حتى تعرف الذات تشاهده. ولذلك اللي عليك لما في اللي بقوله لك هذا إنك تقول لي صدقت أو كذبت، لكن ما تعرفش تقول لي إيه؟ أخطأت، لأني إنما أكلمك في أمر قد غاب عنك. وضحت ولا لا يا إخواني؟ لذان طب. طيب، هو الأذان والانصراف. تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله يبارك فيك، ده نصف الوقت. جزاكم الله خير. أشهد أن لا إله إلا الله.